من مساعدته. أما من حيث الأصل فإنك تحتفظين بالراتب الذي يأتيك وتودعينه باسمك في الجهة المخصصة لإيداع النساء ما لديهن من نقود. وأما ما حصل عندك من التصور أن إعطاءه من الراتب قد يسبب تأخير الزواج، فهذا تصور في غير محله، لأن مستقبل الأمور بيد الله جل وعلا. ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في هذا المجال هو إحسان النية، أنك تحسنين النية فيما بينك وبين الله من جهة مساعدة الوالد، وتتركين المستقبل لله جل وعلا. والله يقول في محكم كتابه العزيز: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وبالله التوفيق. أثابكم الله. مستمع صلاة عبد القادر مفتاح يقول: إنهم أسرة مكونة من 4 رجال، كل منهم بزوجته وأولاده، يسكنون في بيت واحد، فهل لهم أن يذبحوا شاة واحدة عنهم جميعا أو 2؟ الجواب: إذا كانوا في بيت واحد يأكلون ويشربون جميعا فلا مانع من ذبح أضحية واحدة وفيها كفاية، ولو توسعوا وذبح كل واحد عن نفسه فالأمر في ذلك واسع، والأجر على قدر ما يقدمونه من عمل. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.